وش قولها الحاج إبراهيم؟ ما كانش مسمى له مليح فرضا أو كذا لبلد الميت. هذه مرت بينا الآن قرأناها يعني. كان في ذهنك أي شيء وأنتم أحفظوا مني. ذلك في الحديث شيخ السحابة الذي قيل لها إسقي. لا هذا الشيء هذا واضح الحين. يعني هذه الآثار الكونية وهذه الدراسة الكونية لا تتنافى. هذا نقول وإحنا دائما نتكلموا على هذا الميديو كسيب ناس مؤمنين يتكلموا ثم يقول لك بإذن الله إن شاء الله. أما الكافر جازم هذا اليمين هذا قال الاحتباس الحراري ما الاحتباس الحرامي وهذا يشوفه في الذل ضربه ضربه ما سبريجه. قال هذا العام هذا الحرارة البحر البحر حرارة البحر المتوسط المحيط الأطلسي ما تحرك التحوى الشمالي يما تحدثها قبل الله ثم قالوا هكذا لما تحاصروا بل العبارة لهم واحد قال انتم تقولوا الاحتباس الحراري الاحتباس الحراري احنا نشوف هذا العام هذا ما مش احتباس هذا الاحتباس الحراري بحيث الحرارة ما جاد والبرد اللي جاء عكس ما تقولون وجد راجعوا الاشياء واحد يريدون الخروج من الورقه التي هم فيها لماذا لان قالت لازم نوصل هذا الاحتباس هم يقولوا لازم نوصل هذا الاحتباس والرسول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه ايش تترجع. حتى ترجع ما بين مكه والمدينه ماذا مروجا وانهارا يعني حتى تعود مروج وانهار سائله اذا هذا فيه دلال على هذه الامور هذا عكس ذلك. اذا هذه الدراسات الكونيه لا تنفي بعدها قدره الله عز وجل وان الامر اولا اخر ما لا كما هو معروف في حديث اسقي حديقه مال فاذا بالسحابه تمشي وفق امر لا على مزاجها ولا على البروده والرطوبه وغير ذلك لها تاثير لكن يبقى في الاخير امر الله قبل كل شيء حتى ندرك هذه الامور بضبط ولا نخرج عن اطار ونجعل تعارض بين هذه الدراسات الكونيه وبين ماذا وبين ما نعتقده وندين الله به. اذا هذه الدراسات الكونيه مقربه كما قلنا متى يذكر ومتى يؤلف فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اذا على واذا على اذا اخبر عن شيء موجود كوني لحد ذلك. اذا هذا الامر بهذه الصوره ثم بعد ذلك في عند 24 ياتي ما يقول اذكر ام انت فارجع الامر اولا واخيرا لمن لله سبحانه وتعالى وهو قادر على كل شيء حتى وإن على وعلى فممكن الإنسان يغير ذلك بماذا؟ بالدعاء على وعلى فممكن الإنسان يغير ذلك بالدعاء كما هو الحال كان جفافا ولا نوء ولا نشمة ولا أي شيء كان وإنما رفع الرسول يديه فقال اسقنا اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين فإذا بالمطر قال لم تكن على المدينة سحابة فإذا بسحابة كالترسي تأتي وتعم المدينة يقول صحابي فمطرنا سبتا أسبوع كامل والمطر نازل يعني هذا يدل على أن المتصرف في هذا الكون من هو الله سبحانه وتعالى. حتى جاء السبت الجمعة الجاية وجاء أعرابي قال ابن عباس لا أدري هو واحد آخر قال يا رسول الله إيه هلكت الكراع نور هلك بماذا بقلة المطر وهنا هلاك بكثرة المطر وادعوا الله أن يرفع عنا. فأصبح الأمر أولا وأخيرا لله عز وجل وهو المتصرف في ذلك. نعم كيف علامة لا لا يستلزم منه نزول المطر إذا هي يعرف في الشهر الفلاني وفي الفترة الفلانية وخذا مانيش عارف ولا نسيت يعني قال لنا ذاك النهار واحد اسمه لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعود نرجع ايش قلت لي انت نظمت يعني اذا خرج النجم لازم يكون مطر هذا لا اما نفصل يعني نسيت يعني كان بعض الاشياء اللي كان قالهم لي الاخ الصادق الصحراوي يعني الان هذا البرد الموجود الان كي يخرج الوقت الفلاني ويجي يفصل يعني هما بالاعتياد بالاعتياد بالاعتياد تاتي ماذا الحراره يعني في الطول هذا بمثل اذا خرج نوع من الخنافس يكون ما في فصل الشتاء ذكر عنده يسموهم السبات الشتوي فهم بخروجه يقول خلاص الحراره جات الا يتعرف الحراره جات لانه هو لا يخرج فتره ماله في فتره السبات يبقى دائما مدفون غير يشوفوه بدا يمشي ثم يقول لك علامات الحراره بدات تاتي يعني لماذا لانه يمشون على اسماد على حسب الحال وطقس هو يؤثر فيه يعيش به اذا هي علامه من علامات اللي هي جعلها الله كونيه مع بقاء الامر لله العام اللي قبل هذا ليس من باب التبرك ولا غير ذلك لكن تيسير الله عز وجل في ذلك روحت للصحراء في الصيف وهذه الايام لازم تكون حرارة هذيك الأيام لازم تكون حرارة عندهم هما في معتادهم. أنا كما عند بعض الأمثلة نحن في الزراعة قديما يقولوا على الكلام يقول إذا جاء مارس نقي قمحك وفارس يعني القمح هذاك الوقت نقيه من الأعشاب الأخرى وفارس يعني أسرع لأن راو القمح الآن راح القوة ما يغلبك في حد ذاته من هذا. إحنا عندنا يقولوا على شهر أبريل أبريل هذا إنسان في جهة شرق عندنا يقولوا أبريل البوال. إيش معنى أبريل البوال؟ شغل إنسان مرة يقول ما منظور شو هذا أبريل هذا ما هوش فترة أنت شتوية يعني دائما نزل فيه المطر ولا لا شوف الدعوة صافية قاعدة تنقب يجيك الماء وهم في حاجة إليه يعني هذه التسمية بحسب ماذا بحسب هذا ما يشوفه في هذا الشهر حال الأمطار وغير هذا هذه تتبعات هذه لا تنتهي لأن هي من سنة الله قلناها ما شوى طويلي من سنة الله الكونية هذاك اسمه القنفوس لا يخرج إلا عبادة حرارة ما زالت البرودة ما زالت لو تتأخر يخرج في هذه الأيام كانت أيام هم يسموها الأيام مش عارف البيض والأيام كذا عندهم تسميات الحرارة اللي تكون فيها الحرارة تسميات معتادة جي حتى خلص. فأنا كنت في واحد المنطقة في جي طبعا لو كنت بديت معايا الأبناء في هذه الفترة الصيفية وصلنا في هذه المنطقة اسمها ليلة طيبات يعني بالناصر يمات واحد الأخ قلت له سبحان الله جايب ولده هذا كان حر كبير وكذا ها ليلة من الليالي احنا ثم كبتنا في الليل ايش معنا تغطينا مايم اللي يسموهم هم يسموه شدة الحر مايم ولا كذا في هذيك الأيام تغطينا قالها شفت كيفاش هي يمه صوفية الطرف الدنيا قالت لها راه الشيخ نغلب شيخ مجاعن معها قال يا اخي قلت انت كذا هاو شيخ انا جاي الدعوه رايت تذكر في عقيداتها معناتها رانا احنا للتوحيد الشيخ انتاكم على الباطل ايش الشرك يعني هذه الامور قد يجري لها اشياء بخلاف ما يعتقد بخلاف ما يكون على اهل ان الامر اول واخير من بيته اذا هذه الان بحط من نظر الى الهلال شهر اول الشهر آه. اذا جاء الى الاعلى فيكون ما قد في ذلك اثر الى الاثر اذا كان يرى له تاثير هذا لا اذا كان عالمه باذن الله يكون ممكن اذا لازم نربط انه من الشيء الذي جعل بعد دراسه وتتبعه هذا ممكن نقول لكن يبقى الامر اول واخيرا بيد من بيد الله علاش الان للخروج من هذه الاشكالات ما نحن فيه الان يجب ان يدرك الانسان ان الامر اولا واخيرا بيد الله عز وجل ولا تاثير للنجوم على ماذا على المطر وغيرها من الامور الامر اول واخير بيد من بيد الله ممكن يعرف به بعض الاشياء ويقول كذا ممكن اما ان نقول جاء كذا لا ينزل مطر هذا دليل على انه لا ينزل مطر هذا شويه اما ممكن قد يكون بهذه الدراسه شيء وقد لا يكون يرجع الامر لله فذاك شيء كما نقول احنا الان اذا قلنا اولا واخيرا يعود الى الله الامر الى الله كما قلنا في قضيه الان كما كنا تكلمنا من قبل اذا تذكرون في قضيه التوكل على الله وحسبه وتكلمنا على العزل ودوره أفأعزل عنها هذا سبب كوني ولا لا بشري قال له اعزل نبي اعزل إذن هذا كالصحابي راح يفعل العزل على أساس ماذا أنه لا ينجب ولده لكن النبي قال له هذا كسب لتفعل فيه حبيت تفعله كبشري يفعله لكن ما قدرها الله فهو كائن يعني حتى وإن عزلت لابد أن يكون اعتقادك ما بإن الله إذا حب شيء يكون يكون كسبب تمسك به الصحابي قالوا عندي جارية تخدم وأنا رجل مسكين واضح عندي هذه الجارية أتمتع بها وأريد أن أجمع بين مال بين متعة ومتعة متعة الخدمة في الزراعة وغيرها والمتعة البشرية في حد ذاته قال النبي اعزل أنا حبي تعزل اعزل لكن كاين شيء لازم أن تعتقدهم أو المسخرية والأسباب شو الأسباب الآن قالوا هذا الأسباب تاع العزل لكن كاين شيء يجب أن تعتقده ما قدره الله فهو كائن فإذا الرجل بعد أيام يجيه يقول له إن الجارية مات حملت وش يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ها قال له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله يعني الآن كلمة إعز استعمل ماذا السبب يعني هما ظنوا أن العزل أشي يفعل ما ينجبش هما كانوا ظنوا أنه يلزم منه ما ينجبش فالنبي غير هذا المعتقد بقوله ما من نفس منفوشة قدر الله إلا وهي كائن ولهذا قال في النص الثاني لما قالت العجل موقودة الصغرى قال النبي ما كذبت يهود كذبت يهود كذبت يهود ما من نفس منفوشة قدر الله إلا وهي كائنة يعني الآن انظروا بين يعني كأنه الإطار الانتفاع من الأشياء الكونية بهذا الغالب يبقى الأمر دائما في نهاية الله عند المسلم شو بيد الله عز وجل أو داير سبب ممكن يقدر الله ما يعطيش الأيام الولد في ذلك وممكن يجيب وكم من امرأة استعملت كذا واستعملت كذا واستعملت كذا. وذكرت لكم يعني مرة كنت أبحث في الأيام العجل كلمت لكم كاين نوع من الحمل أنا ما كنتش نظنه حتى بعدها يجي يسموه حمل الإحشائي إنجروساس أبدومينال معنتها النطفة مع البويضة يتلقوا ويروح وين يجيو مع المصارين مش داخل الرحم داخل مصار الأمعاء الرقيقة سم إنجروساس أبدومينال هذيك لا بد فيها من سيزاريان يعني. والآن موجودة يقولوا موجودة بكثرة في أفريقيا موجودة حتى بعض الحالات في فرنسا لأن كنت نبحث ذلك الأيام مش نشوف هذه القضية حتى نتكلم قضية مع هذا الإنسان شرعية وعلمية في حد ذاتها كان اللي داروا دي اللي قاتل دي ترامب غلقوا هذاك تاع المسام تدخل من البوت تخرج من البوت غال معي أننا نقرأ حتى نصيب واحدة فرنسوية تعيط يفين اللي قاتل دي ترامب يز يجين قرصات جفو بادن فانك الله ربي ما نحبش الأبناء وأعطى الله. إذن انظروا الآن كيف هذا استعمال الأسباب بهذه الصورة والانتفاع من الأشياء الكونية بهذه الصورة جائز مع تفويض الأمر أولا وأخيرا ماذا لله ولا تأثير لشيء إلا ما يؤثر فيه المولى عز وجل. إذن لابد أن تكون بهذه الصورة ويكون بهذا التعامل إن شاء الله تعالى. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.